بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة زاد المسافر في تفسير سورة فاطر في حلقتها الثالثة، مع قول الله جل جلاله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. يخبر الله جل جلاله عن الكفرة الفجرة الأشقياء الذين زينت لهم أعمالهم القبيحة فأصبحوا يرونها حسنة زينت في أعينهم. إن من الناس من يرى الحق باطلا والباطل حقا، إن من الناس من يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا بما أشرب من هواه. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. طب ما هو جواب الكلام؟ هل لك حيلة معه؟ هل يملك أحد أن يهديه من بعد الله عز وجل؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. هل لك حيلة؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ لا تستطيع، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت تملك البيان لكن لا تملك التوفيق. التوفيق يملكه الله جل جلاله وحده: إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. لا تكثر من الهم والحزن والاغتمام. لقد حقت عليهم كلمة ربك، لقد سبقت عليهم شقوتهم وكانوا قوما ضالين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأن من الناس من تنعكس عليه الأمور، يرى الحق باطلا والباطل حقا، وإن رأى الحق حقا لا يرزق اتباعه، وإن رأى الباطل باطلا لا يرزق اجتنابه. ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وإن أردت أن تعرف من الله مقامك فانظر فيما أقامك. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. سورة الكهف: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. أو من كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. في حديث في إسناده ضعف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف بكم أيها الناس إذا طغى نساؤكم وفسق فتيانكم؟ قالوا: رسول الله، إن هذا لكائن؟ فقال: نعم، وأشد منه. كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: رسول الله، إن هذا لكائن؟ قال: نعم، وأشد منه. كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لأن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وفق ما اقتضته الحكمة المكنونة في غيبه المستور الأعلى. لا تنفك أعماله جل جلاله عن حكمته، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. البخع في اللغة الإهلاك، لعلك مهلك نفسك وقاتلها هما وغما وأسفا وحزنا لأنهم لم يؤمنوا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. في الحديث في صحيح الترمذي: إن الله خلق خلقه في ظلمة فألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن أخطأه ضل. فلذلك أقول: جف القلم على علم الله. ثم قالوا: النور هو ما نصبه في الكون من آيات بينات وحجج ساطعات على توحيده، وما أرسل من رسل، وما أنزل من كتب. فمن سبقت له السعادة فإنه يعتبر بهذه الآيات ويتعظ بتلك المواعظ ويسلك الله به على الصراط المستقيم. ومن سبقت شقوته، من غلبت عليه شقوته، لا ينتفع بشيء من ذلك، لا ينتفع بمسموع، لا ينفذ إليه شعاع من نور، لا يتطلع إلى غاية أبعد من غايات هذه الحياة الدنيا. طب لو قال قائل: هي المسألة محض اتفاق، يعني اللي هو بس كده اتفق أنه ألقي عليه من النور يكون قد سعد، ومن أخطأ؟ لا، ليس الأمر مصادفة. المصادفة دي في أحكامنا البشرية، في رؤانا البشرية. أما عند الله سبحانه وتعالى كل ذلك في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. من سبق في علم الله أنه من السعداء ألقى الله عليه من نوره فانتفع بهذا النور. ومن غلبت عليه شقوته ولم تسبق له من الله الحسنى يضل ذلك النور، فلا يهتدي به ولا ينتفع به ولا يغني عنه من ضلاله ومن ظلماته شيئا. اللهم اهدنا فيمن هديت. ومعنى جف القلم على علم الله إشارة إلى أن الذي كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير حكمه، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، فما أثبته الله في اللوح المحفوظ لا يتغير. جف القلم على علم الله يعني على حكمه، لأن معلوم الله لا بد أن يقع، فعلمه بمعلوم يستلزم الحكم بوقوعه. ثم قال تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. ما أكثر ما استدل القرآن الكريم بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الأنفس بعد موتها، استدل به على البعث، على النشأة الآخرة، وهذا في مواضع شتى من كتاب الله عز وجل. في سورة الحج: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. سورة فصلت: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ولهذا جاء في الصحيح: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ومنه يركب. نعم، كذلك النشور، أي كذلك يحيي الله الموتى جل جلاله. وفي الحديث: يا أبا رزين، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه، فقال: يا أبا رزين، أما مررت بوادي قومك ممحلا ثم مررت به يهتز خضرا؟ فقال: بلى. فقال: فكذلك يحيي الله الموتى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. من كان يحب أن يكون عزيزا في الدنيا والآخرة فليلزم طاعة الله عز وجل، يحصل له مقصوده، لأن الله مالك الدنيا والآخرة. وله العزة جميعا، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. إليه يصعد الكلم الطيب، الذكر، التلاوة، الدعاء، والعمل الصالح، الفرائض يرفعه. يعني وقالوا إن الفرائض ترفع الذكر إلى الله سبحانه وتعالى، فمن ذكر وضيع الفرائض فإن ذكره مردود عليه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وبإسناد صحيح إلى كعب الأحبار يقول: إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لدويا حول العرش كدوي النحل يذكرن لصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن. لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لها دوي كدوي النحل حول العرش يذكرن لصاحبهن والعمل الصالح في الخزائن. في الحديث الصحيح أيضا: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ حديث مرة ثانية: إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها. أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا زال له من يذكر به؟ طبعا كلنا نحب هذا إن شاء الله. ابن عباس يقول: الكلم الطيب ذكر الله تعالى يصعد به إلى الله عز وجل، والعمل الصالح أداء الفريضة، فمن ذكر الله تعالى في أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله تعالى يصعد به إلى الله عز وجل، ومن ذكر الله تعالى ولم يؤد فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به. ثم قال تعالى: والذين يمكرون السيئات، المراؤون بأعمالهم، يمكرون بالناس، يوهمون أنهم في طاعة الله وهم بغضاء إلى الله جل جلاله، ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقيل في المشركين، في المنافقين، في المرائين، والصحيح أنها عامة في ذلك كله. ومكر أولئك هو يبور، يفسد، يبطل، يظهر زيفهم عن قريب لأولي البصائر والنهى، ما أسر عبد سريرة إلا وأظهرها الله جل جلاله على صفحات وجهه وفي فلتات لسانه، وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله جل جلاله رداءها، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج باطل عليهم، بل ينكشف لهم عن قريب، وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء جل جلاله. ثم قال: والله خلقكم من تراب، أي بدأ خلقكم من تراب، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم من نطفة، من سلالة من ماء مهين، من النطفة الأمشاج، ماء الرجل وماء المرأة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ثم جعلكم أزواجا، من رحمتي أن جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، كما قال: إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي؟ قالوا: آذناك ما منا من شهيد، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، ما يقدر للنطف من أعمار طويلة لبعضها أو أعمار قصيرة لبعضها الآخر، كل ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ويعني في الحديث: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الصدقة وصلة الرحم تعمران الديار وتطيلان في الأعمار، إن ذلك على الله يسير، سهل عليه، لديه علم ذلك كله، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمت علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله، حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.